بدنا نقول لكم رجعت الشتوية ورجعنا ساعة 60 دقيقة لورا. كل عام وانتو بألف خير وان شاء الله السنة بتحمل الخير لكم مستمعينا ولسوريا تحملنا كل الخير كل الأمن كل السلام. أكيد مثل ما عودناكم بفقرات يوم الجمعة مسابقة أمواج الأدبية دائما انطرونا بسؤال مسابقة أمواج الأدبية وسؤالنا أكيد دائما أسئلتنا في نوع من الثقافة سهلة نوعا ما لكل المتابعين. خلونا نبلش بمسابقة أمواج ضمن فقراتنا لليوم. سؤالنا بيقول كان علي أن أغادر منذ زمن بعيد وما أخرني إلا انتظارك. من قائل هذه الكلمات؟ وإذا حبينا نسهل لكم ياها شوي من قائلة هذه الكلمات؟ سؤال كتير سهل رح أرجع عيده عليكم. السؤال بيقول من قائل هذه الكلمات؟ كان علي أن أغادر منذ زمن بعيد وما أخرني إلا انتظارك. مستمعينا دائما 213-215 مننتظر إجاباتكم أو سواء على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة أمواج طرطوس أو صفحتي مها يوسف بالعربي أو بالأجنبي. أكيد هذه المسابقة ودائما منذكر هذه المسابقة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة طرطوس ومع الكاتب نزار غانم. خلونا سوا ناخد اتصال من المتسابق يلي شارك معنا بالمسابقة الماضية وفاز معنا أكيد بالجائزة الأدبية. ألو يسعد صباحك بسام علي. يسعد أوقاتك ست علاء. يا أهلا وسهلا فيك. تحياتنا إليك ولكل مستمعين إذاعة أمواج. يا أهلا فيك وشرفتم. أول شيء بدنا نشكرك على متابعتك الدائمة لإذاعة أمواج وللمسابقة الأدبية اللي أنت دائما بتشارك فيها. أكيد وأنا بشكرك كتير لمتذكرونا بالأدب وثقافتنا اللي صرنا ما نشغل عنا ظروف الحياة ضغط ظروف الحياة. نعم. من أيمت بتتابعنا بسام؟ والله من فترة حوالي السنة. بدناك على طول تتابعنا؟ إن شاء الله على طول. شو بتشتغل بسام؟ أنا موظف فئة تانية بطرطوس. الله يعطيك العافية. وكيف بتلاقي هيك برامج إذاعة أمواج الفقرات يلي عم نقدمها؟ برامج حلوة وقائمين عليها يعني معتنين بالموضوع ومتابعين على طول. حلو كتير. أكيد شو بتتمنى إذا حابب نحنا يعني نحنا نصير نقدم فقرة معينة على أي جانب أكتر بتحب نحنا فعلا كإذاعة نضوي أكتر يعني نعطيها حق أكتر؟ هو الأمور كلها كويسة يعني كنا عم تعرضوا شيء حلو مفيد للعم يتابع. نعم. وفي عندك الثقافة هلا عنا أهم شيء بظل مثل ما قلنا الانشغال بظروف الحياة الصايرة صعبة شوي. نعم. فالواحد بيرجع على الثقافة تذكرها أيام الماضية إن كان فاضي يتابع فيها ويقرأ فيها يطلع فيها. نعم. وأكيد يعني نحن هدفنا شوي مثل ما عم تقول هذه المسابقة الخفيفة نوعا ما على الروح وعلى العقل. هي تنشيط هي متابعة قراءة هي نوع من أنواع مشاركتكم أيضا بالإذاعة هي ثقافية ليس أكثر. نحن من نطمح من خلال هذه المسابقة نشجع الثقافة نشجع القراءة دائما الهدية مثل ما ذكرنا هدية ثقافية أدبية قيمة. بسام لكل اللي عم يسمعونا عبر أسير إذاعة أموال شو بتقلون؟ بشكرين كلها تنقلين أني دائما يعتنوا بالثقافة ونرجع على ثقافة الأصيلة كنا نشوفها وننسى شغلات اللي فيها يعني مجال الانترنت بقصد أنا يعني no. الشغلات الواسعة الخارجية عن ثقافتنا وعن تقاليدنا. نعم. No. دائما خلينا على أصالتنا مثل ما نحن ربين. نعم. No. بس صار نحن عنا فقرة أمواج وأغاني على الساعة 2 شو بتحب تهدي أغنية ولمين؟ أكيد مشكورين الأغنية عزوك قلت إياها. نعم. ما في شيء محدد؟ اللي بتحبوا أكيد أنت اللي بتحطوه نحن رح نحبوه أكيد. نعم كلك ذوق عزوكم وجميع العاملين عندكم إلي الشكر للأهل أكيد. أكيد شكرا إلك ويعطيك ألف عافية وشكرا لمشاركتك معنا. شكرا لكم أكيد نعم نحن أكيد بنتواصل معك يوم الاثنين ويعني وبتشرفنا حضرتك وبتستلم الجائزة من الأستاذ نزار غانم من إذاعة أمواج. شكرا لكم وإن شاء الله بتضلوا بخير ونحن جاي نجاح مستمر على طول. شكرا لك نورت. شكرا هلا. والفرحة جمعتنا وأكيد لكل العم يسمعونا وحابين يشاركوا معنا بفقراتنا رح أرجع عيد سؤال مسابقة أمواج الأدبية لليوم. السؤال بيقول: من قائلة، ساعدناكم اليوم شوي، من قائلة هذه الكلمات: كان علي أن أغادر منذ زمن بعيد وما أخرني إلا انتظارك. من قائلة هذه الكلمات؟ انطرونا وجاوبوا معنا وشاركوا أكيد ضمن فقراتنا لليوم. عشتان عيونك وجنونك، ما في بدونك عيش نهار، عايش كرمالك لحالك، تركني بغرامك كمل المشوار. عشتان عيونك وجنونك، ما في بدونك عيش نهار، عايش كرمالك لحالك، تركني بغرامك كمل المشوار. انت حبيب القلب، انت رفيق الدرب، انت حبيب